الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أعني الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين باب الحلم والأنات والرفق، وأتبع ذلك بباب العفو والإعراض عن الجاهلين، وثلث بباب احتمال الأذى، ذكر بعد ذلك بابا قال فيه باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. يريد أن يقول المؤلف رحمه الله بأن الحلم والعفو والصفح والإحسان واللطف والرفق وما إلى ذلك أن هذا مطلوب، وهي من الصفات الكاملة، ولكن ليس معنى ذلك أن الغضب ينتفي بالكلية، بمعنى أن الإنسان لا يغضب مطلقا، وإنما الغضب يكون في موضعه، وأن ذلك يكون كمالا، وأن الإنسان لا يمدح حينما ينتفي عنه الغضب انتفاء كليا، بمعنى أنه لا يغضب بحال من الأحوال ولا يتمعر وجهه، فإن هذا ليس من الكمال في شيء. فالمرء حينما يصل إليه إساءة من أحد من الناس أو يستفز بشيء من التصرفات التي يقارفها الجهلاء، فإنه ينبغي أن يكظم غيظه وألا يرد الإساءة بمثلها، وإنما يعفو ويصفح ما احتمل المقام لذلك. أما إذا كان الأمر يتصل بحقوق الله عز وجل، فإن الإنسان يغار على محارم الله ويغضب عند انتهاكها، وعندئذ يكون الغضب كمالا. فالله تبارك وتعالى وهو صاحب الصفات الكاملة من كل وجه يغضب، وقد ذكر هذا الوصف له سبحانه وتعالى في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله جل جلاله، فينتصر لدين الله تعالى. لكن لم يكن يغضب عليه الصلاة والسلام لنفسه، لم يكن يغضب لشيء من أمر الدنيا، وإنما كان غضبه لربه جل جلاله. هذا هو المراد، وهذا وجه الارتباط بين هذه الأبواب المتعاقبة. ويبقى النظر في هذا الغضب لله سبحانه وتعالى أنه لا يعني بالضرورة الإغلاظ على من وقع منه الإساءة أو التقصير في جانب الشرع، وإنما قد يرفق به لجهله فيعلم، والناس يتفاوتون في هذا، فالجاهل ليس كمن عرف، والقابل المستجيب ليس كالمعاند. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق في المقامات التي تحتمل ذلك، وقد انتهكت حرمات الله عز وجل، فالرفق لا يتنافى مع الغضب. الأعرابي الذي بال في المسجد انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، ومع ذلك غضب الصحابة وزجروه، والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، تلطف به. وهكذا ذاك الرجل الذي تكلم، معاوية بن أبي الحكم السلمي، تكلم في الصلاة وقال وثكل أمياه إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يغضب. وكذا حديث المسيء صلاته، علمه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يغضب عليه عليه الصلاة والسلام، أو لم يغلظ عليه بالقول. ثم صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله تبارك وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعظمها بمعنى أنه يغار عليها ويغضب عند انتهاكها، ويحرك ذلك كوامن النفس فيتمعر وجهه غيرة على هذه الحرمات التي انتهكت، فهذا من تعظيمها. فإن من تعظيمها أن تجل شرائع الدين، وأن لا يتخذ ذلك في مقام يضحك منه الناس، فضلا عن أن يكون ذلك للسخرية. وكذلك أيضا أنه يغضب غيرة لها، قال: فهو خير له عند ربه. والحرمات هنا يدخل فيها ما شرعه الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها الأمور الظاهرة من الدين اللي هي الشعائر، ويدخل فيها غير ذلك كالوضوء الصيام، هذه أمور غير ظاهرة يسميها بعضهم بالأمانات، والأمور الظاهرة مثل الأذان، مثل الهدي، مثل التلبية. نعم. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني بمعنى أن الإنسان ينصر دين الله جل وعلا وينتقم إذا انتهكت حرماته. قال: وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو، ويقصد به ما ذكرته من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه، وقد مضت ترجمته، وهو من الخزرج من الأنصار، وقيل له البدري، ولم يشهد بدرا، ما شاهد غزوة بدر، لكنه نزل ذلك المكان وهو بدر، مكان معروف وقعت فيه المعركة، فنسب إليه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح. لا أتأخر عن صلاة الصبح بمعنى أنه لا يحضر الجماعة، لا يصلي مع الإمام. قال: من أجل فلان مما يطيل بنا. من أجل فلان يعني الإمام، وسماه، ولكن الراوي لم يذكره لأن ذلك مما يحسن ستره، لأن ذلك وقع في مقام الشكاية، والنبي صلى الله عليه وسلم عاب فعله وغضب، فلم يحسن أن يذكر. وإن اجتهد كثير من الشراح في ذكر اسمه، فبعضهم يقول هو حزم ابن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يقول حازم، وبعضهم يقول هو مليكة، وبعضهم يقول هو سلم ابن علي، وبعضهم يقول حرام ابن ملحان، إلى غير ذلك من الأقاويل، وتعيينه لا فائدة له. لكن نبه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أنه ليس معاذ بن جبل، فتلك واقعة أخرى، الرجل الذي صلى خلفه ثم انفرد وصلى وحده وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واقعة أخرى أثناء الصلاة الرجل انفرد، لكن هذا يترك صلاة الفجر مع الجماعة، لم ينفرد أو يقطع صلاته، إنما كان لا يحضر معهم من أجل أن فلانا كان يطيل بهم في القراءة. قال: من أجل فلان مما يطيل بنا، وبعضهم يقول هو أبي بن كعب. على كل حال، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. يعني كان يغضب عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك أشد في غضبه عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الناس، خطب الناس وقال إن منكم منفرين. فهذا التنفير قد يكون بالقول كلام يقوله فتنفر من قلوب الناس ولا تحتمله، وقد يكون هذا التنفير يحصل بالتعامل والخشونة والجفاء. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يجب عليه محبته وطاعته، ولو كان غليظا فيه فظاظة ونحو ذلك لتفرقوا من حوله، فغيره من باب أولى. وقد يكون هذا التنفير في التعليم، وقد يكون هذا التنفير في الصلاة والعبادة بحيث لا يراعي حال الناس الذين خلفه، إلى غير ذلك من الأمور التي يحصل بها التنفير. إن منكم منفرين، قد يكون يدعو غير المسلمين فيذكر لهم أشياء تنفرهم عن الإسلام وهي من الدين، ولكن كان يمكن أن تؤجل، ليست من قضايا التوحيد والإيمان أو ما يحصل به دخولهم في الإسلام، فيبدأ يخاطبهم بأشياء لا تحتملها عقولهم. نعم. فالشاهد قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير، يعني يضعف عن الاحتمال، والصغير أيضا كذلك فإنه يرهقه لصغره، وذا الحاجة فإن قلبه مشغول بحاجته فهو لا يستطيع أن يخشع في صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم فأيكم أما الناس فليوجز، ما المراد به؟ إلى أي حد هذا الإيجاز؟ يعني مثلا معاذ بن جبل رضي الله عنه ماذا قرأ في صلاة العشاء؟ قرأ البقرة أو نحو ذلك؟ فالأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول كثير من العامة يبقى هذا الحديث في يده عصا يبتدرون به الإمام، فإذا قرأ بهم كقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاول اتباع السنة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ابتدروه بهذا الحديث إن منكم منفري إذا أي فأيكم أما الناس فليوجز، عصى بأيدي العامة. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن القصد والاعتدال في الصلاة هو صلاته صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر مثلا؟ يقرأ طوال المفصل. في صلاة الظهر، أن لو قرأنا سبح اسم ربك الأعلى في صلاة الظهر بدأ الناس يتنحنحون، يلا قرأوا سورة الناس وبعدين ما عاد بقى عندهم شيء يقرأونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى في صلاة الظهر يصلي بهم، فيذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته، ثم يرجع يتوضأ ويدرك الركعة الأولى، هذا في صلاة الظهر. وكانت صلاته كما وصفت إلى تخفيف، هذا يعتبر تخفيف. نعم. فالمقصود بأن إذا صلى أحدكم بالناس فليوجز، بمعنى أنه لا يقرأ بهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الأعراف كاملة، ولكن لم يكن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم المستمر أو الغالب، فيبقى أن الإنسان يلاحظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب ويحاول أن يقتدي به أو أن يقاربه، أن يقاربه في السجود. في صلاة عمر بن عبد العزيز لما ذكر ذكرت صلاته نحو 10 تسبيحات في الركوع والسجود، وأن هذا أشبه ما يكون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن لو بقي الإمام بنحو 10 تسبيحات في الركوع والسجود لشق هذا على كثيرين. فالمقصود أن يعرف المراد بقوله فأيكم يعني إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز. ما المراد به؟ المقصود أن تكون صلاته بحيث لا تشق على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرأف الأمة وأرحم الأمة، ولربما أراد أن يقرأ السورة الطويلة فيسمع بكاء الصبي فيوجز من أجل ما يعلم من اشتغال قلب أم هذا الصبي عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.